ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأخوة هو الدرس 51 من دروس كتاب اختصار علوم الحديث بتعليقات الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر المسماه بالباعث الحكيم. ولازلنا فيما يتعلق بصفة رواية الحديث وما يرتبط بها، وقد ورد في أو قد تكلمنا في المجلس الماضي حول مسألة الأسانيد وكيفية سياقها، وكان من آخر ذلك ذكر صحيفة همام المشهورة المعروفة بالصحيفة الصحيحة، حيث إذا أراد الراوي أن يسردها فليس عليه أن يكرر ذكرى إسنادها في كل حديث الحديث، وإنما يكتفي أن أو بأن يذكر إسنادها في أول اقتباسه أو استدلاله أو روايته، ثم يقول وبه أو بالإسناد وما شابه ذلك. ثم يقول المصنف رحمه الله: وأما إذا قدم أي الراوي ذكر المتن على الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فبدأ بالمتن ثم أورد الإسناد بعد سياق المتن. وأما إذا قدم المتن على الإسناد كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به فلان كذا، وهذا أيها الأخوة يفعله كثيرا الإمام ابن حبان، والإمام ابن خزيمة وابن عزيز أحيانا بل كثيرا ما يذكرون المتن ثم يقولون: أخبرنا به فلان عن فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. قال: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به أي فلان وفلان وأسنده، فهل للراوي عنه أي تلميذه، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ يعني أنا سمعت الحديث من الشيخ، المتن فيه مقدم على الإسناد، فهل للتلميذ الذي سمع الحديث متنه من قبل ثم إسناده هل له أن يعكف على الجادة فيرجع يقول: حدثنا به شيخنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيجعل الإسناد أولا ثم المتن كما هو الشأن في سائر المرويات؟ يقول المصنف: فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، بعض أجاز وبعض منع. قال: الأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. طالما أن هذا الصنيف لا يؤثر على أصل الرواية شيئا، ولا يغير معنى، ولا يقلب حكما، ولا يتصرف فيه، والجادة أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن وليس العكس، فحينئذ من أرجع الرواية التي سمعها من شيخه مقدما للمتن على السند فجعل التقديم للسند على المتن، فالمصنف يرجح جواز ذلك لأنه لا غضاضة على فاعله. قال: ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أسنائه بصوت، يعني يأتي في نصف الحديث فتراه حتى كأنه يريد أن يعيد ما فات لهؤلاء أو عن هؤلاء الذين لم يدركوا شيئا أو أدركوا نصفا أو بعضا من الحديث، فتراه يعيد الأسانيد التي ذكرها الشيخ الراوي المحدث في بداية مجلسه. قال: لأن من الناس من يسمع من أسنائه بصوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ. متى يتصل له سماع ذلك؟ عند الإعادة، عند الإعادة. ولذلك فطر الكلام بقوله: ولماذا يعيد محدثو زماننا، ثم تكلم ولكن قال: فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء. وله روايته عنه كما يشاء، ماذا يقصد بقوله كما يشاء هنا؟ يعني له أن يقدم المتن على الإسناد أو الإسناد على المتن. طالما أنه في كلتا الحالتين لم يأتي بمستهزن من الأقوال، ولم يأتي بمستغرب من السماع، ولم يغير معنى، ولم يقلب حكما، وهكذا. قال: فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: نقلت سيوطي بالتدريب عن ابن حجر أنه قال: تقديم الحديث على السند، يعني بقوله الحديث هنا ماذا؟ المتن. تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال رأى المتكلم فيه، فيقدم ابن خزيمة المتن على السند فيبتدئ به. يبتدئ بماذا؟ بالمتن. قال: ثم بعد الفراغ، أي من المتن، يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلو منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. وهذا الكلام بحاجة إلى وقفة واحدة. أن نقول: الأصل كما قال الشارح المصنف أصلا، وهو أن الأمر واسع، سواء قدم المتن أم قدم الإسناد. ولكن إذا جاء هناك اصطلاح لعالم ما، هذا الاصطلاح ينضبط بمعرفة تقديم السند على المتن والمتن على السند، فهل يجوز حينئذ التصرف أن يجب الوقوف عند القدر والطريقة التي ذكرها المصنف للكتاب؟ صواب ذلك ماذا؟ أنه يجب الوقوف ولا يجوز حينئذ التصرف، لأن في التصرف حينئذ، لأن في هذا التصرف حينئذ قلبا لمراد المصنف، وهذا ما لا يجوز. أنا أذكر على ذلك أيضا مثالا آخر وإن كان قريبا، لكن أشير إلى قضية اصطلاحات أهل العلم. الدمياطي، الإمام الدمياطي له كتاب سماه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. قال في مقدمته: إذا قلت روى فلان مثلا، روى ابن ماجة بإسناده، روى ابن ماجة بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال ما قلت فيه روى فلان بإسناده فأشير بذلك إلى ضعفه. فإذا كان الحديث عندي صحيحا قلت عن فلان أنه قال كذا وكذا. الآن لو أردنا ننظر نظرة مجردة لا فرق بين أن يقول روى ابن ماجه أو البيهقي أو الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وبين أن نقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا الفرق عندي وعنده، لكن فيه فرقا كبيرا عند من؟ عند صاحب الاصطلاح الذي يصطلح على قلبه وعلى تصرفه وصنيعه بما شاء طالما أنه قد بين طريقة اصطلاح. إذن الأمر واسع من حيث تقديم الإسناد على المتن أو من حيث تقديم المتن على الإسناد بشرط ألا يخل هذا باصطلاح المصنف. فإذا أخل باصطلاح المصنف فإنه حينئذ لا يجوز. قال فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله، يعني لم يسق المتن، الحديث الأول ساق إسناده ومتنه، بينما الحديث الثاني ساق إسناده ولم يسق متنه، ثم بعد سوقه إسناده ماذا قال؟ مثله أو نحوه. يقول وهو ضابط محرر، يعني ضابط مميز دقيق يعرف الألفاظ والروايات، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني طالما قال نحوه؟ إذن هل يجوز يأتي بالسند الثاني الذي حذف متنه ثم نركب عليه المتن الأول لأنه قال مثله؟ فطالما أن مثله إذن نقوم بالسند الثاني حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم نسوق أي متن الأول، هل هذا يجوز؟ يقول قال شعبة لا، وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه. وهذا في الحقيقة كلام رائع جدا. لماذا؟ لأن المثلية تقضي تمام المشابهة، وإلا من قال مثله في حديث تختلف بعض ألفاظه يكون مخطئا في أصل الحكم، لأنه ليس مثله إنما هو نحوه. إذن إذا قال مثله والقائل بشرط أن يكون أهل العلم كالشيخين أو الكتب الستة المعروفين بالضبط والميز والإتقان والدقة، فحينئذ لك أن تقول طالما قال مثله إذا تعطف هذا على ذاك. لكن إذا قال نحوه، كلمة نحوه قد تكون قد يكون الحديث مختصر وقد يكون مرويا بالنحو، فحينئذ كيف تخلط بين السند والمتن وتجعل سند هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لسند هذا؟ هذا لا يجوز. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين. يقول إذا تكلمنا في هذه المسألة مجوزين الرواية بالمعنى، ونحن قد سبق معنا نبحث الرواية بالمعنى وفصلنا القول به، فعلى فرض أن الرواية بالمعنى جائزة فلا فرق حينئذ، هذا كلام الخطيب البغدادي، فلا فرق حينئذ بين قوله مثله أو نحوه. ومع ذلك هذا الكلام يقوله الإمام الخطيب إلزاما لمجوزي الرواية بالمعنى، وأما هو فماذا قال؟ ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. أقول هنا أيضا هنا نقطة في مسألة الرواية بالمعنى وقد ذكرناها من قبل، وهي أن الرواية بالمعنى لا تجوز مطلقا، وكذلك لا يمنعها مطلقا، بل اشتراط من ذلك أن يقال بأن الرواية في المعنى لا تجوز إلا للضرورة، وهذه الضرورة مقيدة بماذا؟ بالاستدلال والاستشهاد، لا بالرواية الحديثية المرسولة من كتاب، الكتاب بين يديك، فما هو الموجب عليك أو الموجب لك أن تقول بمعنى كذا وكذا ولا تصوت اللفظة بنصه وخصه؟ إذن هذا خطأ، والصواب من ذلك ماذا؟ أن تكون الرواية بالمعنى على التفصيل السابق. قال: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يعني كأن نقول إلى آخره، أحيانا كثيرة يقول مثلا يأتي عالم في كتاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث يعني إلى آخر الحديث، أو أحيانا قال الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا أو وتعاونوا على البر والتقوى الآية، يعني إلى آخر الآية. قال: أما إذا أورد السند كاملا وذكر بعض الحديث جزءا منه ثم قال الحديث إلى آخره، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد مع أن المتن لم يسق كاملا، إنما سيق منه نصفه أو ربعه أو ثلثه أو بعضه على أي مقدار كان، هل هذا جائز؟ قال: رخص في ذلك بعضه ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، الإسفراييني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلية عن ذلك فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجود ذلك والبيان أولى. إذ هذا الحديث الذي قلت فيه إلى آخره أو بطوله أو بتمامه أو الحديث، إذا كان هذا الراوي أيها الشيخ معروفا لتلميذك بعينه وذكرت طرفا منه، فحينئذ من الرواية لماذا؟ لأنه يعرف ماذا ستسوق، فإن شفت طرفا منه فلا إشكال، لكن المشكلة فيما ما يعرف في مجالس الإلا التي يحضرها العارف وغير العارف، يحضرها العالم والجاهل، يحضرها طالب العلم والأمي وهكذا، حتى كما مر بنا الصبية الصغار كانوا لا أقول يحضرون ولكن يحضرون إلى مجالس السماع ليثبت لهم سماعهم. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني إذا كان هذا الأمر واضحا بينا معروفا لا لبس فيه ولا شبهة تعترف، فحينئذ ماذا؟ حينئذ نجوز، لكن ضمن هذه الشروط الضيقة. نعم. قال: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. وهذا في الحقيقة الشيء الذي ذكر المصنف أنه تفصيل أو أنه ينبغي أن يفصل، هو الشيء الذي ورد ذكره في جواب الإسماعيلي على البرقاني لما سأله فماذا قال؟ قال: إذا إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبال أولى. فلا يمكن الحالة هذه أن أن يعرف هذا القارئ لا مراد الشيخ إلا إذا كان قد سمعه منه. أما مجرد حديث مشهور فهذا لا يقال هذا يعرف، لابد من سماع. وهنا يلتقي النصان، نص المصنف ونص الإسماعيلي الذي نقله المصنف من قبل. وأنا أضرب على ذلك مثلا أشهر حديث، حديث إنما الأعمال بالنية. لو أن عالما قال حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الحديث. الآن إذا لم أكن قد سمعت لفظ الحديث من الشيخ نفسه الذي قال لي الحديث أو إلى آخره أو بتمامه فإني لا أعرف أن أكمل، مع أن الحديث مشهور ومعروف للجميع. لكن قد تكون الرواية التي سمعتها أنا أو عرفتها أنا قد تكون مثلا هي رواية مشهورة، وتكون رواية المؤلف رواية غير مشهورة، لأن هذا الحديث هو بعدة ألفاظ، بعضها إنما الأعمال بالنية، بعضها إنما الأعمال الدينية، بعضها ولكل امرئ ما نوى، بعضها وإنما لكل امرئ ما نوى. فكيف إذا تعرف حديثا لم تسمعه من الشيخ فتفهمه وأنت لم تسمعه؟ هذا خطأ. فإن كان قد سمعه وذكره وأتمه على ما سمعه فهذا جائز وإلا فلا، والله أعلم. قال إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح إنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى. إيش تقول؟ يعني باختلاف معنويهما، باختلاف معنويهما. فكلمة رسول لها معنى وكلمة نبي لها معنى آخر. قال ونقل عبد الله ابن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك. وهذا في الحقيقة التشديد الذي يبدو به أنه ليس من باب اختلاف المعنى بين النبي والرسول، لأن اختلاف المعنى بين النبي والرسول ليس له متعلق بهذه المسألة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. من هو النبي هنا؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. من حيث المعنى هل هناك فرق؟ لا فرق. وإن كان في أصل معنى النبوة والرسالة أو النبي والرسول اختلاف، لكن ليس في هذا، لأن نبحث عن نبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو نبي ورسول. فلو قلنا رسول أو قلنا نبي سواء بسواء، لكن البحث في ماذا؟ البحث فيما في الأنبياء الذين هم ليسوا برسل، أو الرسل الذي ليسوا هم بأنبياء، فحينئذ نشدد الإسلام مثل هذا التشديد. ومع ذلك أنا أقول هذا البحث الذي كان يشدد فيه الإمام أحمد أو غيره ليس من باب اختلاف المعنيين، وإنما هذا الأخير يضبط القبلة. فأقول بارك الله فيكم إذن إنما التشديد في ذلك من باب آخر، وهو من باب ضبط الروايات وليس من باب اختلاف المعنى، مع أن هناك فرقا في المعنى بين النبي والرسول، ولكن في أصل المسألة لا فيما يتعلق بنبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. ضرب كما نقول شطب، يعني ضرب عليها إن شطبها وغيرها. قال الخطيب قال الخطيب وهذا منه استحباب. الكلام عن من؟ فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. من هو؟ الإمام أحمد. هذا راجع للإمام أحمد. قال الخطيب وهذا منه استشباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. ويبدو أن التشديد هو من باب كما قلت باب ضبط الرواية ليس إلا والله أعلم. هنا تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر يقول فيه رحمه الله رحمك الله، يقول فيه وقال الحاكم انما ان مما يلزم الحديثي، الحديثي يقول حافظ بن حجر هو المقتدي في طلب الحديث، ليس كل من اشتغل بالحديث محدثا، فقد يكون بعضه حديثيا اي لا زال في بدايه. نعم. قال ان مما يلزم الحديثي من الضبط والاتقان ان يفرق بين ان يقول مثله او يقول نحوه، فلا يحل له ان يقول مثله الا بعد ان يعلم انهما على لفظ واحد، ويحل له ان يقول نحوه اذا كان على مثل معانيه وليس على مثل لفظ. قال صالح، يقول الشيخ الشاكر يعني ابن الامام احمد بن حنبل رحمه الله، وله مسائل عن ابيه، اقول وهذه المسائل مطبوعه في 3 مجلدات. قال صالح سالت ابي عن ذلك اي عن التغيير بين النبي والرسول، فقال ارجو انه لا باس به. وروي عن حماد بن سلمة ان عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما اما انتما فلا تفقهان ابدا، فلا تفقهان ابدا، لانهما لماذا يغيران بشيء لازال قريبا الذكر، لازال في مجلس التحديث والروايه، لو حصل هذا في مجلس اخر وقلنا نفي التلميذ لفظ شيخه لهون الامر، لكن لماذا يقول لهما انتما لا تفقهان ذلك؟ لانهما كانا يفعلانه متى او اين؟ في الوقت نفسه وبين يديه، فكان ينتهرهما رحمه الله على ذلك. يقول الشيخ احمد شاكر استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، وفيه ونبيك الذي ارسلت، فاعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فقال فيه ورسولك الذي ارسلت، فقال لا ونبيك الذي ارسلت، واجاب عنه العراقي بانه لا دليل فيه لان الفاظ الذكر توقيفيه. هذا الحديث لا يستدل به على هذه المسألة، لماذا؟ لأنه ذكر، والألفاظ التي تكون تابعة للذكر وموصولة به يتعبد بها بأعيانها لا بمعانيها. وأما قياس هذا على أصل المبحث الذي نبحثه وهو أن نقول قال رسول الله أم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بعيد، لأن المقام هنا مقام تعبد، بينما المقام هناك ليس مقام تعبد انما هو مقام روح. يقول مع ذلك، يقول الشيخ احمد شاكر والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، واولى بالمنع يعني والمنع يشتد ويكون اولويا، واولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفه. الكتاب بين يديه يقول على ابي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهو يديك وكتاب مصنف، فإذا مسخته أو نقلته وتغيره من قال نبي الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله بأي حق، وإن كان بمعنى سواء، لكن أنت تستدل أو تروي أو في مجلس إملاء ونسيت، مهما كان الإنسان حافظا فإنه ينسى ويغيب عنه ويغلق ذهنه، ومع ذلك نسيت شيئا، فماذا حينئذ عليك؟ عليك ان تجتهد في تحصيل اللفظ الذي سمعته فإن لم تقتل فحينئذ لو ذكرت هذا أو ذاك فالأمر واسع. يقول: الرواية في حال المذاكرة، كأنه فرع جديد. يقول: هل تجوز الرواية بها؟ أولا، كلمة المذاكرة تعني هنا مذاكرة العلم في المجال، كما يقول يا أهل العلم إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته. يقول الشيخ أحمد شاكر تعليقا: حال المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. العلماء أو طلاب العلم يكونون في مجلس يتجاذبون أطراف السنة ويروون بعضهم لبعض استدلالا أو بحثا أو مناقشة أو شرحا أو بيانا، فهل يجوز لواحد سمعه يقول هكذا، هل يجوز له في مثل هذا المجلس الذي هو لم يعد لأن يكون مجلس رواية، هل يجوز له أن يروي عنه في مثل هذا الحال من مذاكرته؟ يقول: حكى ابن صلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساءلة والحفظ خيانة. مهما كان الإنسان في حال مذاكرته مسكنا كما قلت فإنه لابد ولابد أن يكون مفيدا، لكن مجالس العلماء الذين يدرسون في الإملاء الأمالي يكونون قد أتقنوا حفظ ما يروون وما سيرون، فحينئذ يكون الخطأ نادرا ولا يكاد يوجد. بينما في مجلس المذاكرة لا يخطر بالبال أن ما نذاكره ها هنا سينقل رواية، سينقل رواية، إذا أردت نحدث هناك كما يقول المصنف نوع من المسافة. كان ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. سبحان الله، الإمام أحمد جعله يحفظ مسنده بل ضعف مسنده، بل قد يكون يحفظ أضعاف أضعاف مسنده، لكنه ما زال يسأل واحد يقول له مثلا مسند آدي اللحم، فهذا اسمه آدي اللحم، لقبه آدي اللحم، آدي من الإضاءة والرخم، وهو يعني قليل الرواية، فقد يكون له حديث أو حديثان آدي اللحم. طب ماذا الحديث يحفظها ابن حنبل الإمام أحمد يحفظه، لكنه ما يعرف كلها، ترى الكتاب بين أيدينا فأنا لا أروف إلا عن كتاب. لماذا؟ لأن الحفظ خوان ومن باب زيادة التثبت، وحتى يتطابق ما في الصدور بما في السطور. قال فإذا حدث بما فليكن حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. كما قلنا وضع حال المذاكرة يختلف عن وضع حال مجلس الرواية، فإن كان لابد يريد أن يروي شيئا من المذاكرة وقال لعلي لا أدرك، فلابد أن يميز وأن يبين، يقول سمعت من فلان او حدثنا فلان مذاكرته او حال المذاكره او اثناء المذاكره. اما اذا قالها مطلقا فيظن فورا انها ماذا؟ حال الروايه والاستعداد للملاء الحديثي المنضبط وهكذا، ولا يكون الامر كذلك. قال: واذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر صفه منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقط بل يذكره والله أعلم. هذا يسمى عند أهل العلم المقرون، يسمى ماذا؟ المقرون. لذلك نرى في كتب الرجال فلان روى عنه مسلم مقرونا. ايش يعني مقرونا؟ اي روى عن اثنين، نعم حدثنا فلانا وفلان، طيب احد الشيوخين قد يكون ضعيف والاخر ثقه، فياتي هو ويصرح بالثقه ثم يقول حدثني فلانا مثلا عبد الله بن عبد واخر، هذا الاخر يكون ضعيفا، فلا يصدر من اسقاطه. لماذا؟ لان الثقه يغني عن الضعيف، وبالتالي يبطل ذكر الثقه ذكر الضعيف، ولو كان الاخر ثقه وايضا لم يذكره فهذا ايضا لا يؤثر على الحديث، لان المذكور الباقي هو ايضا ثقه. يقول ماذا صنيع مسلما في ابن لهيعة؟ قال ابن لهيعة هو من كبار أئمة الحديث المصريين، كان راوية مخترا وكانت له مكتبة ضخمة، فحرقت مكتبته فتأثر مزاجه عند اختلاط مكتبته فاختلطت رواياته وساء حفظه. لذلك يقول أهل العلم من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فرواياته صحيحة، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فرواياته ضعيفة لأنه قد خلط في الروايات وساء حفظه. يقول الشيخ أحمد شاكر في التعليق رحمه الله تعالى: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا، وهذه الأولوية واضحة، لكن هذه الأولوية تمنع عكسها ولا البحث. قال فالأولى أن يذكرهما معا لجواز أن يكون فيه أي في الحديث شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق روايتين والاحتمال المذكور نادر. ما هو الاحتمال المذكور هنا؟ هو ان يكون معه شيء ليس عند الاخر. قال واما اذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل اخر من غير ان تميز روايه كل واحد منهما فلا يجوز حذف احدهما سواء كان ثقه او مجروحا، لان بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا، بمعنى أن هناك حديثا هذا الحديث نسمه أو جزء منه عن ثقة والجزء الآخر عن ضعيف، أو الجزء الآخر عن ثقة والجزء الآخر وجزء منه عن ضعيف، وليس حين ما يميز هذا وذاك، فحينئذ لا بد من أن أذكر. لماذا؟ لأن ذكري لكلا الرجلين يجعل الآخرين قد يقفون أو أن يقفوا على ما لم يقف عليه، بأن يميزوا بأن هذه رواية فلان فيأتوا بالناقص منها، أو أن تلك رواية عمرو أو زيد ويأتوا بالناقص منها ليقولوها. قال: ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، أي هذا في أي موضع؟ في الموضع الذي روي فيه الحديث أو روي فيه بعض الحديث عن رجل وبعضه عن رجل آخر ولم يتميز وواحد منهما ضعيف، فما هو الحكم؟ يقول: ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا. لماذا؟ قال: لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح، ماذا عندكم؟ يحتمل أم يتحمل؟ كلمة هذا خطأ، إنما يحتمل. نعم. قالوا: أما إذا كان ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، طالما أن هذين راويين ثقتان فحينئذ سواء ذكر احدهما او لم يذكر الاخر او ذكر الاثنين طالما انهما ثقتان فهذا انتقال من ثقه الى ثقه فلا يؤثر. قالوا من امثله ذلك حديث المفتي في الصحيح البخاري وغيره من روايه الجهني قال حدثني عروه وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عتبه وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال أي الزهري وكل قد حدثني طائفة من حديثنا ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض ثم ذكر الحديث. هؤلاء كلهم ثقات سواء ذكروا أم لم يذكروا سواء تميزت رواياتهم أم لم تتميز فإن الثقة الحاصلة منهم تورث درجتها لرواياتهم. وهذا آخر ما أردت بيانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كم بقي للصلاة يا أخي؟ إذا أحد عنده سؤال واحد سؤال واحد فقط عندنا موعد فضل طبعا أنا تجنبت أن أذكر العبادلة لأن المسألة ليست مرتبطة بهم بخلاف ما اشتهر عند طلاب العلم وأهل العلم وإنما هم أكثر من العبادلة. فالعبادلة ثلاث وزاد عليهم الذهبي وابن حبان رابعا وهم عبد الله بن يزيد وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك. ولكن الصواب عدم اقتصار الرواية او صحة رواية ابن هي على هؤلاء الاربعة او الثلاثة ولكن الامر فيهم وفي من كان مثلهم. يعني هناك بعض الرواة ماتوا من الرواة عن الملاهي ماتوا قبل أن تحترق كتب الملاهي. هؤلاء لا يكونون كمثلهم؟ بلى. إذن ماذا؟ إذن يأخذون حكمهم سواء بسرعة. وهناك عبد الرحمن بن مهدي وهناك قتيبة بن سعيد وهناك عدد من أهل العلم من الرواة جمعهم بعض طلاب العلم فوصلوا أو كادوا أن يصلوا إلى 20 راوية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا